فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. منهج أهل السنة والجماعة ليس كل من وقع في بدعة يسمى صبيان. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، فإن كثيرا من الأئمة من الخلف والسلف وقعوا في بدعة من حيث لا يشعرون، إما بسبب حديث ضعيف احتجوا به، وإما بأنهم فهموا فهما خاطئا من نص الرسول من نص القرآن أو من نص السنة، فهموا فهما خاطئا، وإما بقياس ضعيف أو شبه هذا. فمثل هؤلاء في الأمور الخفية ويكون له فيها مستند يرى أنه شرعي، هذا لا يبدع. يا أخي الذي يقول بالقرآن واضح مبتدع، الذي يقول بالقدر بدعة كبرى مبتدع، الذي يقول بالرفض مبتدع. الأمور كبيرة، أما الأمور خفية يقع فيها الإنسان حيث لا يشعر وهو يريد السنة قاصد لها داع إليها، هذا لا يبدع. فإن كثيرا من العلم قد وقعوا في شيء من هذا وما يبدعوا، بارك الله فيكم، فهذا هو القول. أما الحدادية لا، كل ما وقع في بدعة مبتدع، هم واقعين في بدعة كثيرة، منها ذمهم من أهل السنة. أحمد سمى من يذم أهل السنة زنديق، قالوا إن ابن أبي قتيلة يشتكى الحديث يقول قوسوق، فقام غاضبا وقال: زنديق زنديق.